بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء بقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا. كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا، فيكون فيه إغراء لقبول ما يأتي بعده. كما لو قلت يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي أنه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا. وفي تصديره بهذا الوصف أو في اختيار هذا الوصف دليل على أن ما سيأتي قبوله من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا وامتثالا له إن كان طلبا. وفيه أيضا أن عدم قبوله مما ينافي الإيمان، فهذه أربعة أمور. الأمر الأول إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الأخ اللي وراك. لا، إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على اجتنابه وأهميته. ما وجه ذلك؟ إن النداء يوجب الانتباه، مثل ما أني لما ناديتك انتبهت، أليس كذلك؟ طيب. الثاني اختيار الإيمان، اختيار النداء بوصف الإيمان موجب نص يراد به إيش؟ اختيار النداء بوصف الإيمان لا. طيب يا جميل، يعني الإغراء، والحس، لأن نداء الشيء الشخص بوصفه يقتضي أن يهتم بالشيء. نعم. ثالثا اختيار وصف الإيمان. هذا الإغراء انتهينا منه. والتصديق به إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان. تمام. هذه ثلاثة. الرابع وأن الإعراض عن عدم رفض يعني من منقصات الإيمان. طيب، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، فريقا بمعنى طائفة، ومن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. فالكتاب لليهود هو التوراة، والكتاب للنصارى هو الإنجيل. وقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني لا جميعهم، لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف، فإن منهم من آمن، من أهل الكتاب من آمن، فآمن من النصارى النجاشي، وآمن من اليهود عبد الله بن سلام، وهؤلاء من خيار المؤمنين. لكن فريقا منهم يقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني يوجب لكم أن ترتدوا على بعد الإيمان، سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم، كما يذكر أن رجلا من اليهود وشى بين الأوس والخزرج وذكرهم أيام الجاهلية فثاروا، أي ثار بعضهم على بعض وغضبوا. وقد يكون هذا السبب أو هذا المعنى الذي ذكر ضعيفا، لكن مهما كان الأمر من أهل الكتاب من يريدون منا أن نرتد عن الإيمان، وقد صرح الله بذلك في آية أخرى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود كثير من أهل الكتاب ليضلونكم. فأهل الكتاب يودون هذا، وتعلمون أن من ود شيئا سعى في تحصيله. إذن فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون أن يردوا المسلمين عن دينهم، سواء منعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا مطولا في ذكر الفوائد. قوله يردوكم بعد إيمان، والردة بعد الإيمان أعظم من منع الإيمان من أصل، لأنها إخراج من الإيمان إلى الكفر. ومن المعلوم أن الإنسان لن يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة، إذ أن من لم يدخل في الشيء إبعاده عنه أهون ممن إيش؟ ممن دخل فيه وآمن به. ولهذا قال من بعد إيمانه. وقوله كافرين المراد به الكفر المخرج عن الملة، لكنهم قد لا يستطيعون أن يخرجون من الإيمان بالكلية، لكن بالتدريج بما يضعونه أمامنا من معوقات كمال الإيمان حتى ينحل الإيمان شيئا فشيئا ولا يبقى فيه في القلوب شيء، وحينئذ يكون الكفر المحض. ثم قال عز وجل، ناخذ الإعراب قبل، قوله إن تطيعوا فريقا، جملة شرطية، أين الجواب؟ يردوكم بعد إيمانكم. وفيه إشكال، لأن المعروف أن إن الشرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهنا لم نجد جزما في تطيعوا ولا في يردوك. نعم محبوب، هذا مجزوم بحذف النون. لماذا يجزم بحذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. هل تعدها لنا؟ نعم، يفعلون هذا الخامس، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون. نعم وتفعلين، تمام. طيب، وقوله كافرين حال من الواو في قوله يردوكم، يعني يردوكم حال كونكم كافرين. الجزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف تحتمل وجهين، لأن هي الآن استفهامية، لكن تحتمل وجهين. الوجه الأول الاستبعاد، والوجه الثاني التعجب. فإذا نظرنا إلى حالهم أنهم تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، قلنا إن ارتدادهم إيش؟ بعيد أن يرتدوا على أدبارهم وهو يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله، يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، ويسمعون الآيات التي تنزل عليه، فردتهم بعيدة. ولهذا لم تكن الردة إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والردة في حياته قليلة جدا. والوجه الثاني أن تكون للتعجب، فيكون هذا تعجبا من حال من يمكن أن يرتد، فإن الذي يرتد وتتلى عليه آيات الله وفيه رسوله لا شك أن حاله عجيب، لأن الإنسان لو ارتد وهو لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الآيات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر، ولكن في هذه الحال يسمع آيات الله ويشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عذر أطلاقا. فتكون يكون الاستفهام لايش؟ للتعجب، يعني ما اعجب حالكم لو كفرتم، لو كفرتم. اذن يكون فيه في الايه على الوجهين تاييس للذين اوتوا الكتاب ان ينالوا مرادهم من المؤمنين بمحاوله ردتهم. هذا على اي وجه؟ ها؟ او الاستبعاد، الاستبعاد يعني مهما حاولوا لا يمكن. وعلى الوجه الثاني يكون توبيخا لمن حاول ان ايش يرتد، كيف تفعل وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. قال وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. تتلى اي تقرا عليكم، والتلاوه تاتي بمعنى القراءه اي تقرا عليكم. واذا وقعت من الفاعل فقيل تلا صار لها معنى يعني. المعنى الاول القراءه والمعنى الثاني الاتباع. ففي قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، يتلونه يعني يقرؤونه ويتبعونه، يقرؤونه ويتبعونه. فهنا تتلى عليهم ايات الله اي تقرا، والذي يقراها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك. فهم يتلى عليهم بواسطه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ايات الله جمع ايه وهي العلامه، والمراد بها هنا القران، والقران ايات، كل ايه منه دليل على المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى على ما له من الصفات المقتضيه لتلك الايات. ولهذا كل ايه من القران فانها معجزه، كما قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله. حديث آية أو عشر آيات أو سورة أو عشر سور أو القرآن كله، كل معجز. وقوله وفيكم رسوله، نعم المراد بآيات له هنا الآيات الشرعية كذا ولا يتعين، أو يجوز أن تكون الآيات الكونية أيضا؟ يتعين أن تكون الآيات الشرعية، لأن الآيات الكونية لا تتلى، لكن يتلى عنها أي يخبر عنها ممكن. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات إيش؟ كونية. يتعين أو لا؟ يتعين. الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية لا غير. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، في للظرفية، فيكم أي في مجتمعكم، فيكم يعني في مجتمعكم، وليس حالا فيهم عليه الصلاة والسلام، لكنه في مجتمعهم، كما قال حسن بن ثابت وفينا رسول الله يتلو كتابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمعهم يشاهدونه صباحا ومساء، ويغشاهم في مجالسهم، ويعودهم إذا مرضوا، ويزورهم صلى الله عليه وسلم في بيوته، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن كان في هذه الحال هل يمكن لشرذمة من أهل الكتاب أن يردوه عن دينه؟ لا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم أي يستمسك ويطلب العصمة بالله عز وجل فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقول من يعتصم بالله يشمل الاعتصام به توكلا عليه والاعتصام به تعبدا له، لأن في كل منهما عصمة، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن اعتصم بالله تعبدا واستعانة فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأتى هنا بالفعل الماضي هدي إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى سابقا وواقعا، سابقا في اللوح المحفوظ وفي الكتابة حينما تنفخ فيه الروح في بطن أمه، وواقعا لأنه اعتصم بالله. وقوله هدي إلى صراط مستقيم، حذف الفاعل، وذلك لتعدد طرق الهداية. فأعلى الهداة من؟ الله عز وجل، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ورثة الرسول وهم العلماء. فهنا حذف الفاعل ليشمل كل الهداة، وعلى وأولهم من؟ الله عز وجل، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم ورثة الرسول وهم العلماء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هدي الهداية الأولى من الله، ثم الرسول، ثم أولو العلم. لكن هداية التوفيق خاصة بالله، لو اجتمع جميع الخلق على أن يهدوا أحدا هداية التوفيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكنهم يدلون ويحثون ويرغبون. وقوله إلى صراط مستقيم فيها قراءتان بالسين والصاد، صراط وصراط، لأن الصاد والسين تتناوبان دائما. وقول الصراط، الصراط هو الطريق الواسع، الطريق الواسع يسمى صراطا، وأصله من الزرط بالزاي، وهو الابتلاء بسرعة، لأن الطريق الواسع يلجه الناس ويخرجون منه بسرعة، بخلاف الضيق فإن الناس يزدحمون فيه ولا يكادون يخرجون منه إلا بمشقة. وقول مستقيم أي غير معوج، يعني غير معوج، بل هو مستقيم، وهو يشمل الاستقامة نزولا وارتفاعا، والاستقامة انحرافا واعتدالا. إذن هو معتدل وليس فيه نزول ولا ارتفاع، لأن الصراط هو الطريق. إذا كان فيه انحراف، إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما، إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما، صح؟ نعم. ويزداد مسافة أو لا؟ يزداد مسافة، تطول المسافة ويبطئ الوصول إلى الغاية. كذلك إذا كان مختلفا نزولا وارتفاعا فإنه ليس بمستقيم، إلا أنه تطول المسافة ويحصل مشقة عند الارتفاع وعند النزول، يحصل مشقة عند النزول، نعم، لا ربما كثيرا. إذا كان النزول نزولا منخفضا شدة فإن الإنسان يتعب في كبح نفسه عن الانحدار بسرعة. على كل حال المستقيم نقول هو المعتدل، إيش؟ انحرافا واستقامة وعلوا ونزولا. في هذه الآيات عدة فوائد. أولا تحذير المؤمنين من طاعة الكفار لقوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم. ثانيا أن الكفار ولو كانوا أهل كتاب يحاولون غاية المحاولة أن يردوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر. وقائل هذا هو الله العالم بما في صدورهم. قد يتظاهرون لنا بالمسالمة والمداهنة وأنهم أولياء وأنهم أصدقاء، ولكن في قلوبهم الحقد والغل ومحبة أن نرتد على أعقابنا كافرين. من أين نعلم هذا الذي في قلوبهم وهم يبدون لنا الود والصداقة والمحبة؟ ها؟ من القرآن. فإن قال قائل إن الله يقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب، والفريق مبهم ما ندري، ربما بعضهم على خلاف ذلك، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فلا يمكن أن تعين طائفة من أهل الكتاب تقول هؤلاء يحبون أن نرتد على أعقابنا كافرين، لا يمكن أن تعين ما دام الله يقول فريقا، فريق مبهم. فإذا قلت إنهم هؤلاء قلنا لك لا، بل هؤلاء بل أولئك. فما هو الميزان إذن؟ نعم. لا ما يصلح، لأن فريقا واضح تدل على بعض. نعم تدل على نكرة في فريق. نعم. بين أن كل اليهود والنصارى يريدون إضرار المسلمين. نعم. مثل قوله تعالى لا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. هذا عام. طيب إذن لنا على هذا جواب، بل جوابان. الجواب الأول أن الله ذكر في آيات أخرى أن جميع الكفار يودون منا أن نكفر، وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب ليضلونكم. نعم كثير. إذن نقول فيه آيات تدل على أن جميع الكفار ومن ضمنهم أهل الكتاب يودون منا ذلك. الوجه الثاني أن نقول هذا الفريق المبهم يبينه الواقع، وهو أن من أهل الكتاب من آمن، ومن آمن لا يمكن أن يحب من غيرها أن يكفر. وحينئذ نقول المراد بالفريق هنا من لم يؤمن منهم، من لم يؤمن منهم. فكل من لم يؤمن فهو داخل في هذا الفريق، داخل في هذا الفريق. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الفريق من الكتاب لا يرضون منا بما دون الكفر إلا أن يكون وسيلة إلى الكفر، لأن الغاية قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وأساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين كثيرة، كثيرة جدا متنوعة. منها أن يفتحوا عليهم باب الشهوات، فإن باب الشهوات باب واسع، والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا هم قبحهم الله ولعنة الله على اليهود والنصارى جميعا. هم يسعون جادين بأن يعطوا المرأة ما يسمونه بالحرية، وهي في الحقيقة هي الرق، ليست حرية، لأن المرأة إذا خرجت عن حدود الله خرجت من رق الدين إلى رق الشيطان، تخرج من رق الدين وهو الرق الحقيقي لأنه عبودية لله إلى رق الشيطان، وإذا خرجت إلى رق الشيطان واسترقى الشيطان وصارت عبد الله هلكت وأهلكت. قال ابن قيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، وما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا يعني ابتلاهم الله برق النفس والشيطان، ولهذا تجدهم يركزون على المرأة على أن تتدهور وتتحرر من عبودية الله لتقع في عبودية الشيطان، لأنهم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال هي المرأة، هي المرأة، يسعون بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال وتشاركهم في الأعمال، ويلصق منكبها بمنكبه وساقها بساقه، ويذوق حرارتها وتذوق حرارته، ويشم نفسها وتشم نفسه، وتصافح وربما تعانق، لأنهم يعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي حيوانيا بهيميا ليس له أي غرض إلا أن يشبع غريزته والعياذ بالله، وحينئذ ينسى الدين وما وراء الدين ويرجع بعد ذلك إلى إيش؟ إلى الكفر. لو تصلون هذول خلوا شذ بني، لا يستطيعون أن يقولوا للمسلمين اكفروا، لأنهم لو قالوا اكفروا ما كفر، لقالوا نعم نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله ونضرب هامك، نعم، لكن هم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن ينزلق الناس بالفسوق، والفسوق بريد الكفر. ثانيا، يلقون الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين باسم الناس أحرار، دعوا كل أحد يعتنق ما شاء، دعوا كل أحد يقول ما شاء، لا تستعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وما أشبه ذلك من الكلمات الرنانة التي إذا سمعها الإنسان قال هذا هو الدين، ثم تحلل الناس صار كل يعمل على ما يريد. ولكن ما هي الطريق التي يتوصلون بها إلى هذا؟ الطريق أن يضربوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعل الناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، لأنهم يعرفون أنه إذا أمر بالمعروف قام المعروف، وإذا نهي عن المنكر غاب المنكر، فيحاولون أن يقللوا ويضعفوا من هذا، من هذه الناحية، حتى يبقى الناس لا آمر ولا ناهي، كل يركب ما شاء. وأيضا شيء آخر يضربون عليه مسألة الحدود والتعزيرات، يشوهون الإسلام بأنه يقطع اليد إذا السارق ويرتم الزاني، يشوهون هذا حتى يضعفوا هذه الناحية. ومن المعلوم أنه إذا ضعف الإيمان فلا بد من رادع السلطان، فإن ضعف الإيمان وعدم رادع السلطان صارت المسألة فوضى، كل يريد ما شاء يفعل ما شاء، يكفر، يزني، يسرق، يشرب الخمر، ما يهم، لأن ما في حدود رادعة، والإيمان ضعيف، بناء على أن نقول على أنهم يقولون اجعلوا كل إنسان حرا في نفسه. ويتحلل الناس بالدين بمثل هذه الطرق، يعني إلقاء الأفكار الرديئة في المسلمين، هذه من أساليب اليهود والنصارى التي يضللون بها الناس ويردوهم ويردونهم بعد إيمانهم كافرين. كذلك أيضا من أساليبهم التي يردون بها الناس عن الكفر أن يزينوا للناس محبة المال وجباية المال بكل ما يكون بحلال أو حرام، فيزينوا لهم المكاسب الربوية بشتى أنواعها والمكاسب الميسرية بشتى أنواعها. الربوية معروفة، والميسرية هي التي تتمثل في التأمينات وما أشبهها، فإن التأمينات لا شك أنها من الميسر، لأن المؤمن والمؤمن له عقدهما دائر بين إيش؟ بين الغن والغرب، وهذا هو الميسر تماما. والنفس إذا اعتادها على ذلك نسيت كل شيء، صار أكبر همها أن تكتسب هذا المال بالربا، لأن الربا يوجب زيادة المال باضطراد وزيادة الظلم باضطراد. زيادة المال من لمن؟ لآخذ الربا، والظلم لموكل الربا. نعم، فتأخذ النفس على الجشع والشح وحب المال وتنسى ما خلقت له. كذلك الميسر القمار، على رأس القمار يجلس المتقامران في مجلس، كل واحد عنده 5 ملايين من الأموال، فتحصل لعبة القمار فإذا بأحدهما يكتسح مال الآخر كله 5 ملايين، فيصبح هذا عنده 10 ملايين والثاني ما عنده إلا ثيابه، يخرج من قاعة المقامرة ليس عليه إلا ثيابه، يمكن يقامر على ثيابه ويقول اشره مني، إذا غلبه في القمار في ثيابه وأخذ ثيابه قال أنا بيع عليك، أنا ما أخرجك عاري لكن اشترها مني. على كل حال، مثل هذه الأساليب التي يلقيها اليهود والنصارى وأشباههم بين المسلمين يجب على المسلمين الحذر منها، لأن الله يقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يجب على المسلمين أن يستمدوا حياتهم ومنهاجهم من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا واثق كل الثقة أنهم إذا اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة فسيطؤون أعناق هؤلاء الكفار، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إيش؟ ليظهره على الدين كله. هذا كلام الله عز وجل، كلام الله الذي يقدر على كل شيء، يعني هو وعد من الله من قادر صادق في وعده. فإذا كان كذلك فلماذا لا نتمسك بديننا؟ لماذا لا نتمسك تمسكا تاما ونظهر الأمة الإسلامية من جديد تتمسك بدينها نصا وروحا، لا نصا فقط، لأن التمسك بالدين نصا فقط لا روحا ليس بشيء، هو تمسك ظاهري يتلاشى عند حدوث النوازل، وأما التمسك نصا وروحا فهو الذي ينتفع به الإنسان في دينه في دنياه وآخرته. إذن علينا أن نحذر كيد الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافر، لأن الله يقول في الكافرين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال في سورة الممتحنة وودوا لو تكفرون. فعلينا أن نأخذ بهذه الإرشادات التي أرشدنا الله تعالى إليها، وأن نسير في طريقنا مهتدين بهدي الله، مهتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل لنا النصر والسعادة والعز والكرامة في الدنيا والآخرة. نعم. شيخ، بالنسبة لنرى أثار ضرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرة في العالم الإسلامي، ولكن بعض الشباب الملتزم يلقي العبء الكامل على بعض الهيئات ويقول لم تقم بدورها الكامل وكذا وكذا، فما رأيكم يا شيخ؟ أنا أقول رأيي في هذا أن كل واحد مقصر، ما كل واحد قام بالواجب عليه، كل واحد في الشعوب الإسلامية وولاة المسلمين مقصر ما قام بالواجب، ولا ينبغي أن نقصر التقصير على طائفة معينة أو هيئة معينة، كلنا مقصرون. الآن الشعب فيما بينهم، هل الإنسان إذا رأى منكرا من أخيه يقول يا أخي تعال هذا تراه هذا حرام ولا يجوز، اتق الله؟ نعم، لا، من هذا ما حد ممنوع منه، لم يمنع منه أحد، ومع ذلك ما تجد من يقوم بهذا إلا النادر. بل أنا أذكر واحد مني خرج من المسجد في يوم من الأيام ورأيت إنسان من طول ثوب، فقلت يا أخي ترى هذا ما يجوز، هذا حرام. قال بدينا، كيف هذا؟ هذا خطاب ذا بدينا، يعني من بديت من الحين تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، مع أن الرجل يقول أنا قلت له بكل أسلوب سهل وزيد، لكن فأقول لو أن الناس عودوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جاءت هذه الكلمة من هذا الرجل العام، لكن يعرف أن هذا هو شأن المسلمين كلهم، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والمعروف لا يشترط أن يكون له طائفة معينة من قبل الولاة، كل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بالحكمة. وأنا أقول دائما إن الأمر بالمعروف غير تغيير المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو تغيير المنكر، تغيير المنكر يحتاج إلى سلطة، لكن الأمر ما يحتاج إلى سلطة، كل يأمر وينهى. وقد ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء تشتبه على بعض الناس وهي مختلفة: الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير، هي مختلفة، والناس كثير من الناس يظنها واحدة وليست كذلك. نعم. الآن توجد شبهة عند بعض المسلمين وهي أنهم يقولون يعني لا تطلقوا الفاظ العداوة والعداوة هذه على بعض النصارى ويعتبرونهم أصدقاء، يقولوا اثقوا علينا في الصداقة والصداقة، يسندون بقوله تعالى ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. ما قولنا أن الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهنا قسم الله تعالى الناس غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام: اليهود والمشركين والنصارى. نعم، وهنا قال الذين قالوا إنا نصارى، ولم يقل والنصارى، قالوا إن نصارى، فلاحظ الفرق. ثم نجد أن الله قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال في آية أخرى: والذين كفروا، وهذا أعم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذه ثلاث آيات. فالذين قالوا إن نصارى ليسوا هم النصارى الذين هم أولياء لليهود وللكافرين، هؤلاء قوم معينون وصفهم الله بوصف لا يوجد في بقية النصارى، فقال الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذه الطائفة من النصارى هي التي تكون أقرب مودة للذين آمنوا. أما الطائفة التي إذا سمعت ما أنزل الرسول نفرت وسعت بكل ما تستطيع أن لا يقبل الناس هذا الذي أنزل، فوالله ليست أقرب مودة من اليهود والنصارى والمشركين، هم على حد سواء. يا أيها الذين آمنوا، هذا مدة الدرس مناقشة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، أين جواب الشرط في هذه الجملة؟ يردوكم، منصوب أو مجزوم؟ بإيش؟ مجزوم بحذف النون. طيب، قوله تعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لماذا يا فهد عبر بقول فريقا ولم يقل إن تطيعوا الذين من أهل الكتاب؟ نعم، لأن أهل الكتاب منهم من آمن ومنهم من سالم ومنهم من هاجم. نعم، ثلاث أقسام: من آمن مثل عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى، ومن سالم، ومن هاجم صار يهاجم المسلمين ويريد إضلالهم. في قوله تعالى وكيف تكفرون، الاستفهام هنا للاستبعاد والتعجب أيضا. نعم، وجه ذلك أن من كان هكذا تتلى عليه آيات الله وفيهم رسوله، فإنه يبعد جدا أن يكفر. أما إن كفروا فإنه يتعجب من حالهم، هذا على تقدير أن الاستفهام للتعجب. قوله تعالى من يعتصم بالله فقد هدي، محمد من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ما معنى يعتصم بالله؟ يعني في التمسك بذلك عصمة. نعم، طيب لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء في قوله فقد هدي؟ اسمية ويدق عليها قد، ها؟ طلبية، وهي فقد هدي خبر، ها؟ ايش تقرأ؟ نعم، لأن الجواب اقترن بقد، وقد قيل في ذلك اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، قوله إلى صراط مستقيم، الصراط ما هو؟ طريق واضح، وقيل واسع، وهو أصله من السير، عبر عنه من الصراط باللغة السير، ومأخوذ من الزرق وهو الطريق الواسع لأنه يتحمل كل ما سلك. طيب، وأما المستقيم فهو ضد المعوج. قلنا إن المعوج إما أن يكون انحرافا يمينا وشمالا أو ارتفاعا وانخفاضا. أحسنت. طيب، ناخذ الفوائد أيضا من يا أيها الذين آمنوا استطيعوا، ما هي؟ المؤمنين من طاعة الكفر، أن الصالح والمؤمن يرد المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر، أنه لا يرضون بما دون الكفر إلا ما هو وسيلة الكفر وأساليبهم في غرار المؤمنين. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان، لقوله يا أيها الذين آمنوا، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان، وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا، وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته. وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم. عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان. ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية. الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذا هذه القوة في الطاعة. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.